أرسل جبريل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهي فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهي فيها. فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة محبا في المكان. فقال ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهي فيها. قال فانظر إليها قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال ثم أرسله إلى النار. قال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهي فيها. قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا. ثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها بحبت بالشهوات. ثم قال اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهي فيها. فذهب فنظر إليها فرجع قال فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. هذا من أصرح الأحاديث في خلق الجنة والنار وأنهما موجودتان. نعم. ونظائر ذلك في السنة كثيرة. وأما على قول من قال أن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها فالقول بوجودها الآن ظاهر والخلاف في ذلك معروف. يعني الخلاف في هل الجنة التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة هي الجنة التي سكنها آدم أو جنة أخرى، هذا محل خلاف. وابن القيم رحمه الله يرجح أنها نفس الجنة، أنهم أخرجوا منها ويعودون فيها، وبعض أهل العلم يرى شيء آخر. لكن إذا كانت الجنة التي وعد بها المتقون وعدت للمتقين هي جنة آدم، فهذا أظهر ما يكون أنها ماذا خلقت وأعدت وأنها موجودة. نعم. وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد ولأنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تبنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت، بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال هذا حديث حسن غريب. وفي أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. قال هذا حديث حسن صحيح. قالوا فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعان ولم يكن لها الأدراس ولم يكن لهذا الأدراس معنى. وهذا الاستدلال عجيب صراحة، يعني تركوا النصوص الواضحة المحكمة واستدلوا بهذا الاستدلال الذي لا تدل عليه أصلا ماذا هذه الأحاديث، ما تدل عليه أصلا. هذه الأحاديث فيها الترغيب في العمل والترغيب في ذكر الله، أين الخلق أو الفناء أو أنها موجودة أو غير موجودة. نعم. وفيه وقال وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون انها قالت ربي عندك بيتا في الجنة. فجواب لكم ان اردتم بقولكم انها الان معلومة بمنزلة دفن الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل يرده ما تقدم من الأدلة. قال ثانيا مما لم يذكر وان اردتم انها لم يكن وأنها لم يكن الخلق لجميع ما أعد الله فيها كليها وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى فهذا حق لا يمكن رده وأجتاجك هذه إنما تدل على هذا القدر. نعم. وأما احتجاجه بقوله تعالى طبعا الآن الرد على المعتزلة سيكون الآن احتجاج المعتزلة والرد عليهم الآن. طبعا عرفنا قول المعتزلة يقولون أن الجنة والنار لم يخلقا بعد ومثلهم الجهمية أيضا. نعم. وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه فأتيتم لسوء بكم، معنى الآية واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم بها على تلاشيها وخرابها وموتها لهم أهلهما، فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم بفهم معنى الآية، وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك، هالك والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، وكذلك العرش فإنه سقف الجنة، وقيل المراد إلا ملكه إلا ملكه، وقيل إلا ما أريد به وجهه، وقيل أن الله تعالى أنزل كل من عليه المال، فقال الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء، فأخبر الله تعالى أهل السماء والأرض أنهم يموتون، فقال كل شيء هالك إلا وجهه لأنه حي لا يموت، فيقال فعبرت الملائكة عند ذلك بالموت، وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النبي أيضا على ما ينكر عن قريب إن شاء الله تعالى. قوله هو رد على المعتزلة، خلاصة الرد أن هذه الآيات كل من عليها فان كل شيء هالك إلا وجهه، هو أن هذا عام في كل ما كتب الله عز وجل عليه الموت، ويستثنى من ذلك ما كتب الله عز وجل له البقاء فيستثنى من ذلك، ولذلك بعض أهل العلم عددوا هذا، قالوا العرش، قالوا الجنة والنار ومن فيها من مخلوقات. نعم. وقول لا تنسيان أبدا ولا تبدان هذا قول جمهور أئمة السلف والخلف، وقال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة من السلف والخلف، والقولان في القرآن في كثير في كل تفسير وغيرها، وقال فناء الجنة والنار الجهم ابن صفوان إمام معطلة وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من المسلمين. الوحيد الذي قال بفناء الجنة الجهم بن صفوان، يعني قضية القول بفناء النار نقلت عن بعض الناس ولا يصح النقل فيها عن ابن تيمية، بعض الناس نقل عن ابن تيمية أنه يقول بفناء النار لكن هذا غير صحيح، ولا ابن القيم هم تكلموا بكلام، يعني ابن القيم كلامه أكثر تكلم عن نار الموحدين لأنهم سيخرجون من الجنة، أما نار المشركين لا. فأما القول بفناء الجنة هذا ما قال به إلا الجهم بن صفوان، وهناك قول آخر لأبي الهذيل العلاف يشبه قول الجهم بن صفوان، لكن ماذا قال؟ لم يقل ليفنى أهل الجنة، أو قال وإنما تفنى حركاتهم، يعني تأتي ساعة يتوقف كل شيء في الجنة هكذا فقط توقف. طبعا قول الجهم بن صفوان وقول أبي هذيل العلاف لا دليل عليه، من أبطل الأقوال. نعم. والذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة وجمهور الأئمة من السلف والخلف كما قال الشيخ أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام معطلة وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين أو الإحسان ولا من أهل المسلمين ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة السنة وكفروه به وصاعوا به وبأتباعه من أمصار الأرض، وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده وهو اقتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، وهو عمدة في الكلام المذموم. يعني هم بنوا هذه المسألة على ماذا؟ على مسألة تسلسل الحوادث، فلما منعوا تسلسل الحوادث في المستقبل قالوا لا، لابد من فناء الجنة والنار. نعم. الذي استدلوا بها على حدوث الكلام الأجسام وحدوث ما لم يقل من الحوادث، وجاء وجعلوا ذلك عدته في حدود العالم، فرجحوا أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل، فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي. وأبو الوليد العتاب شيخ المعتزلة وافقوا على هذا الأصل، لكن قال إن هذا يقتضي بناء الحركات، فقال ببناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر واحد منهم على حركة. وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، وهي مسألة دوام تعالي كقوله تعالى وهو لم يزل أصلا قادرا فعالا من يريد، فإنه لم يزل حيا عليما قديرا، ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه دائما ثم ينقلب فيصير ممكنا لذلك من غير تجدد شيء ولا يجدد الأول الأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا لا حتى ذلك الحد ويكون قبله ممتنعا عليه. فهذا القول تصوره كامل من جد من مزاجه. فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به قال تعالى: وأما الذين شردوا فبالجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذول، أي مقطوع، ولا ينافي ذلك قوله تعالى: إلا ما شاء ربك. واختلف السلف في هذا الاستثناء، فقيل معناه إلا مدة مكفيه في النار، إلا مدة مكفيه في النار، وهذا يكون لمن دخل في رؤيا النار. يعني عصاة الموحدين، يعني محمول على عصاة الموحدين، هذا قول، هناك أقوال أخرى. نعم. صلى الله عليه وسلم. ثم أخرج منها لا لكلهم، وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف، وقيل إلا مدة مقامهم في القبور والموقف، وقيل هو استثناء وقيل إنه وقيل هو استثناه ربه ولا يفعله كما تقول، والله لأضربنك إلى نار غير ذلك وأنت لا ترى بل تجزم بضربه. وقيل إلا بمعنى الواو، وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف، والسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن، فيكون الاستثناء منقطعا ورجحه ابن جرير، وقال إن الله تعالى لا أقول فليعجب، وقد وصل الاستثناء بقوله عطاء غير مجنون. قال النظير أن تكون أسكنتك داري حولا إلا ما شئت، أي سوى ما شئت، أو لكن ما شئت من الزيادة عليه. وقيل الاستثناء بإعلامهم بأنهم معبودين في مشيئة الله، لا أنهم يخرجون عن مشيئته ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم الخلود، كما في قوله تعالى: ولئن شئنا لذهبن بذلك أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وقوله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك، وقوله تعالى: قل لو شاء الله ما دبرتم عليكم ما أدراكم به. والظاهر كثير يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقيل إنما بمعنى من، أي إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعادات، وقيل غير ذلك. وعلى كل تقدير في هذا الاستثناء من المتشابه، وقوله عطاء غير مجنون محكم، وكذلك قوله تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقوله: كلها زائد وضدها، وقوله: وما هم منها بمخرجين. وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن، وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهذا الاستثناء منقطع إذا ضمنته إلى الاستثناء بقوله تعالى: إلا ما شاء ربك، تبين لك المراد من الآيتين، واستثناء الوقت الذي لم يكن فيه بالجنة من مدة الخلود كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت، فهذه موتة تقدمت على حياته الأبدية، وذاك مقارنة الجنة تقدمت على خلوده فيها. والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة كما قلنا. الشيخ الآن ذكر في معنى الاستثناء ثمانية أقوال، وأقوى الأقوال الخامس وهو الذي رجحه ابن جرير، وقيل إلا بمعنى الواو، وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف، قال وسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن فيكون استثناء منقطعا. نعم هذا القول إلا بمعنى لكن، هذا الذي رجحه من ابن جرير. والقول الأخير أيضا قول قوي، وكأن ابن أبي العز مع أنه ما صرح بترجيح شيء لكن يدل كلامه على أن يعني أول كلامه في هذه المسألة يدل على هذا القول، وهو أن الاستثناء منقطع، وأن هذه الآية من المتشابه والمحكم أنهم خالدين وأنهم لا يخرجون منها، وأنها الجنة لا تفنى والنار لا تفنى. نعم فيحمل هذا الاستثناء عليها، إما يحمل على استثناء الوقت أو استثناء يعني كما قال تبين لك المراد من الآيتين، واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود، يعني إلا ما شاء ربك، يعني مدة المدة التي مكثوها قبل أن يدخل الجنة، لأن هذا من يوم القيامة ثم يدخل الجنة، وكذلك القول في أهل النار. والله أعلم. نعم أحسن عليكم. وقد أكد الله خلود الجنة ولذيذة الجنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، بقوله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبعد ويخلد ولا يموت، وقوله صلى الله عليه وسلم ينادي منادي يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تنطقوا أبدا، وأن تشفوا فلا تنهضوا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وتبدل ذكر نفس الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. يعني هذا الخلود خلود الجنة لم ينازع فيه إلا الجهم وأبو الهذيل العلاف، لكن الذي حصل فيه خلاف أكثر ماذا؟ أبدية النار، وذكر الآن سيذكر فيها ثمان أقوال. نعم. وأما أبدية النار ودواتها فللناس في ذلك ثمانية أقوال، أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. والثاني أن لا يعذبون فيها، ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى نارا وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم، وهذا قول الإمام الاتحادية ابن عمر الطائي. الثالث أنها لا يعذبون فيها إلى وقت محدود، ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون، وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبه فيه، وقد أكذبه الله تعالى فقال عجل الطائف، وقالوا أنت مثل النار إلى أيام معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فتريحوا منه الله عهدا، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، فلمن كسب سيئة وحاق فيها خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الرابع يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. الخامس أنها تفنى بنفسها لأنها حديدة، وثبت حدود اتحاد بقاؤه، وهذا قول جاف وشيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم. الثالث تفنى حركاتها فيها ويثيرون جمال النائح بذلك يمسون كائن، وهذا قول أبو الزيد العذاب كما تقدم. السابع أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ثم يلقيها ما يشاء ثم يلقيها فإنه جعلها أمن تجد إليه. الثالث أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ويبقى في الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. وما عدا هذين القولين الأخيرين فظاهر بطلان، وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما. فمن أدلة القول الأول منهما قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وقوله تعالى فأما الذين شقوا فبذلك هم فيها نذير وشريط خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولم يأتي بعد هذين الاستثنائين ما أتى بعد الاستثناء من كل الجنة، وهو قوله تعالى أعطاها لهم جنود، وقوله تعالى لا تدين فيها أحقابا. وهذا القول أن القول بفناء النار دون الجنة منقول على عمر وابن مسعود وابي هريرة وابي سعيد رضي الله عنهم وغيرهم. لكن يقول العلماء أنها لا تثبت عنه، لا تثبت عن الصحابة، ولو صحت لا يقال إنها في المؤمنين، في حق المؤمنين، يعني في نار الموحدين، نار المؤمنين الذين عصاة الموحدين الذين دخلوا النار ثم يخرجوا منها، هذا لو صحت، وإلا فهي مراسيل وأسانيدها منقطعة. نعم. وقد روى عبد الحميد تفسير المشهور بسنده الى عمر رضي الله عنه انه قال لو لبث اهل النار في النار بقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك رمل يخرجون فيه. ذكر ذلك في تفسيره لقوله تعالى لا تدين فيها احقابا. قالوا والنار موجب رمل عالج. ما المقصود برمل عالج؟ رمل عالج هذا في بلاد العرب، في جزيرة العرب، في نجد اليوم، في شيء يسمى النفود الكبير، رمال ممتدة من شمال نجد إلى جنوبها، جبل عظيم لكن من الرمل، يسمى النفود الكبير اليوم، هذا تسميه العرب رمل عالج، فهو شيء كبير جدا. نعم. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى لا تدين فيها احقابا. قالوا والنار موجب غضبه والجنه موجب رحمته. وقال صلى الله عليه وسلم موجب هنا موجب يعني لازم، لازم غضبه ولازم رحمته، يعني ليس كما تقول المعتزله يوجبون على الله، لا، وانما المقصود لازم. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما قضى الله شرعا كتب كتابا فهو عنده فوق العرش بما رحمته سبب غضبي. وفي روايه تغلب غضبي. رواه البخاري في صحيح حديث ابي هريره رضي الله عنه قال والله سبحانه يخبر عن النار انه عذاب يوم عظيم واليم وعقيم، ولم يخبر ولا تمم من واحد من النعيم انه نعيم نعيم يوم. وقد قال تعالى قال عذابي يصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى ان كان من الملائكه ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما، فلا بد ان تسع رحمته هؤلاء المعذبين. هذا هو ماخذ العلماء الذين قالوا بفناء النار، ما هو ماخذهم؟ سعه رحمه الله، وان رحمته كما جاء في الحديث سبقت غضبه وتغلب غضبه. قال فمن ذلك أن أهل النار يأتيهم يوم يعني لا يعذبون وتفنى نار. نعم. والله أحسن. فلا بد أن تسعى رحمته هؤلاء المعذبين، فلو وقوا في عذابنا لإلى غاية أن تسعى رحمته. وقد ثبت في الصحيحين تقدير يوم القيامة في 50 سنة، والمعذبون فيها متفاوتون في مدة دخولهم في العذاب بحسب جرائمهم، وليس في حكمة أحكم الحاكمين أو رحمة الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا فرمدا لا نهاية له، وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما فرمدا، فمن مقتضى الحكمة والإحسان مراد بذلك، والانتقام مراد بالعرض. قال وما ورد من الخروج فيها والتأثير وعلم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غرام كله حق مسلم، لا نداء فيه، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقيه، وانما يخرج منها في حال بقائها اهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله، وبين من يبطل حبسه بقرار حسر في الماضي. ومن ادله القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله تعالى ولهم عذاب مقيم، وقوله تعالى لا يفكر عنهم وهم فيه مبلسون، وقوله تعالى فلن نزيدنكم من العذاب، وقوله تعالى خالدين فيها ابدا، وقوله تعالى وما هم منها بمخرجين، وقوله تعالى وما هم في خارجين من النار، وقوله تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سبع الخيار، وقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، وقوله تعالى إن عذابها كان غراما أي مقيما لازما. وقدت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة موحدين من النار، وأن هذا حكم مختص بهم، فلو خرج الكفار منها فكان بمنزلته ولم يختص الخروج بأهل الإيمان، وببقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل لإبقاء الله لهما. وقوله وخلق لهما أهلا، قال تعالى ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من أقاربين الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك، فقال أبغير ذلك يا عائشة إن الله خلق الجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصفاد أبائهم، وخلق النار أهلا، خلقهم لها وهم في أصفاد أبائهم، رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وقال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة من أمشاج مبتلين فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه سبيلا إما شاكرا وإما كفورا. الدهر الثاني والثالث. والمراد الهداية العامة، وأعمل لذلك المذكور في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خطاه ثم هدى. فالمبدولات نوعان، أحدهما مسخر بطبعه والثاني متحرك بإرادته، فهذا الأول لما سخره له الطبيعة، وهذا الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع، نوع لا يكون إلا خير ولا يتأتى منه إلا إرادة سواه كالملائكة، ونوع لا يكون إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه كالشياطين، ونوع يتأتى منه إرادة قسمين كالإنسان. ثم جعله ثلاثة أصناف، صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله وهواه وشهوته فيلتحق بالملائكة، وصنفا عكسه فيلتحق بالشياطين، وصفا تغذي شهوته البشريه عقله فيلحق بالبهائم. والمقصود انه سبحانه اعطى الموجودين العينين العينيه والعينين، فكما انه لا موجود الا في جهله فلا هدايه الا بتغييره، وذلك كله من الادله على كمال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى. وقوله فمن شاء منهم يزد فضلا ومن شاء منهم يزاد عز منه الى اخره، مما يجب ان يعلم ان الله تعالى لا يدفع الثواب الا اذا منع سببه وهو العمل الصالح. هذه المسائل مرت معنا في القدر وفي حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه إلى أن يكتب شقي أو سعيد، والأحاديث التي جاء فيها أن أهل الجنة خلق الله عز وجل أهلها لها وخلق للنار أهلها، فقال الصحابة ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلقه. فالله عز وجل لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، وجعل الأسباب متاحة للعباد، فمن أقبل على الله عز وجل وأراد الهداية يهديه، والذين اهتدوا زادهم هدى، والذي اختار الضلال هذا هو الذي اختار هذا الضلال، كما قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالله عز وجل أقام الحجج على العباد وأرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب، فمن ضل بعد ذلك فهذا اختار الضلالة هو بنفسه. ومن هنا تكلم أهل العلم أيضا في مسألة الهداية والضلال، ويقسمون الهداية إلى هدايتين، هداية توفيق وإلهام، وهداية دلالة وإرشاد. ومن توفيق الله عز وجل ورحمته أنه يوفق بعض عباده، ولا يظلم ربك أحد، من اختاره الله عز وجل أن يكون نبيا أو رسولا أو مؤمنا أو صالحا فلا يعني هذا أنه ظلم غيره، الله عز وجل يصطفي من يشاء سبحانه وتعالى، لكن لا يدخل أحد النار إلا بذنبه هو، إلا بذنبه هو. ولذلك المؤمن يسأل الله الهداية، يسأل الله التوفيق. السلام عليكم. ومما يجب أن يعلم الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه والعمل الصالح، فإنه تعالى قال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا خصما. وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب، فإن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وسبحانه من يعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا يعطي لما منع. لكن إذا لم على الإنسان من الإيمان والعمل الصالح لا يمنعه موجب ذلك أصلا، بل يعطيه من الثواب والحكم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطأ على رب البشر. وحيث منعه ذلك فلا فلاستكمال سببه وهو العمل الصالح، ولا ريب أنه يأتي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل. فمنعه للأسباب التي من أعمال صالحة من حكمته وعدله. وأما المسببات بعد وجود أسبابية فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا صالحة، إما لفساد في العمل وإما لسبب فعارف موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم مقتضى المقتضي أو لوجود المانع. وإذا كان منعه عقابه من عدم المانع والعمل الصالح وهو لم يعطى ذلك بلا حكمة منه وعدلا فلا هو الحمد من حالين، وهو المحمود على كل حال، كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل. فإنه تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله في عالم الشاكرين. فهناك من يشكر ويختار الشكر ويختار الإيمان، فالله عز وجل أعلم به، وهناك من يعرض. ولذلك سبق معنا مسألة الجبرية، يقول: أنا مجبور. والمشركون ماذا قالوا؟ لو شاء الله ما أشركنا. فيقولون: نحن مجبورين على الكفر والمعاصي. هؤلاء أنفسهم في مقام المعصية يقول لك: أنا مجبور. لكن في مقام الطاعة لماذا ما يؤمن ويقول: أنا مجبور؟ لا، يكون قدري. في الطاعة يعرض عن الإيمان، عن الصلاة، عن الإحسان، عن يظهر اختياره ومشيئته وإرادته. هذا الكافر في مقام الطاعة. أما في مقام الكفر، مقام المعصية، يقول لك: أنا مجبور. واضح؟ وهذه من الحجة عليه، وهذه من الحجة عليه. الآن سيتقل إلى مسألة أيضا هي من هذه المسائل، وهي مسألة الاستطاعة، وسيذكر فيها. لكن هذه المسألة حصل فيها خلاف بين أهل السنة والمعتزلة، وتعددت فيها الأقوال، والأقوال المخالفة هذه باطلة بلا شك، يعني ليس خلافا وإنما هو باطل. شاهد، ما المقصود بالاستطاعة؟ الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. متى تكون أنت مستطيع على الحج؟ يوم عرفة أو قبله؟ قبله. وهذا قول أهل السنة، أن الاستطاعة تكون قبل الفعل ومع الفعل، قبله ومعه، خلافا لمن قال: لا، لا تكون إلا معه ولا تكون قبله. واضح؟ كيف نقول أنك مستطيع؟ قبله، قبل الفعل ومعه. لكن لو أنك ذهبت إلى الحج وحصل لك شيء مانع وأصبحت غير مستطيع، نقول أنك ماذا؟ غير مستطيع. واضح؟ فالاستطاعة تكون قبل الفعل ومعه، كما سيبين الشيخ رحمه الله. نعم. السلام عليكم. وأما الاستطاعة التي يجب فيها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وفيها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال الشارح الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع الفاظ متقاربة، وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الشيخ رحمه الله هو قول عام من السنة وهو الوسط، وقالت القدرية والمعتدلة لا تكون القدرة إلا قبل الفعل، وقابله طائفة من أهل السنة فقالوا لا تكون إلا مع الفعل. الآن قول المعتزلة القدرية ماذا قالوا؟ لا تكون قدرة إلا قبل الفعل، لا تكون معه، لا تكون مقارنة له، وهذا باطل، وإنما تكون قبله ومعه كما عرفنا. قابلهم طائفة من أهل السنة فقال لا تكون إلا مع الفعل، هؤلاء في الحقيقة الأشاعرة، هو قال من أهل السنة ربما أراد دخولهم في المعنى العام، لكن في الحقيقة ليس هذا قولا لأهل السنة المحضة كما قد يتوهم، وإنما هو قول المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، كما نبه على ذلك ابن تيمية في فتاوى في مجلد القدر مجلد الثامن. واضح؟ فهذا قول الأشاعرة، ليس قولا أو مذهبا لأهل السنة. نعم.